حصريا على موقع djkimo.com. على فكرة لسك على الباب وبقول لهم اني نسيت ولا عارفة يا حبيبي انا ولا بطل تفكر فيك. على فكرة انا عندي سؤال، هو انت ازاي بتعيش مش كان صعبة الايام من غيري ما بتعدي؟ دايما في كلامي لساني بيغلط ويقول اسمك ليه؟ انت استغنيت وانا هنت عليك، يعني بجد انت نسيت؟ طب هي صورنا عندك لسه وما بتمسحهاش ليه؟ شكلنا قاعدين جوا دماغ بعض شوية احنا الاتنين. احنا الاتنين